صلى الله وسلم عليك يا رسول الله. وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. الله الله يا حامي الشريعة، أتقر وهي كذا مروعة، كم ذا القعود ودينكم هدمت قواعده الرفيعة. تنعى الفروع أصوله، وأصوله تنعى فروعا. مات التصبر في انتظارك أيها المحيي الشريعة. فانهض فما أبقى التحمل غير أحشاء جزوعا. قد مزقت ثوب الأسى وشكت لواصلها القطيعة. فالسيف إن به شفاء قلوب شيعتك الوجيعة. ماذا ماذا يهيجك إن صبرت؟ ماذا ماذا يهيجك إن صبرت لوقعة الطفل فظيعة؟ أترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة؟ حيث الحسين على الثرى خيل العدا طحنت ضلوعا. ذبحته آل أمية ضامن إلى جنب الشريعة. هي ولا مخضب فطلع ربيع. ربيع مخضب مخضب فاطلب رضي ما ذنب أهل البيت حتى منهم أخلاو صائمهم وأجمعها فضيعة ولطالة الغابة والقلب منا اشتعل نار طالت الغابة والقلب من اشتعلنا شنك ما تدري الصاير يا من طب الدار هرقاء ضربا وسقط ونبت المسمى ولطمة العين أعظم يا أبويا صالح مصيبة ماتت نحيل عقاد ما كسر وضلعها وانغدار حقها ومن فداك والله منعه نخات خطبات بهم وما حد سمع متمرمرة وطلعت من الدنيا كئيب تنسى وتنسى يا ابو الصالح ابوك حسين من الطاح رأسا انقطع وتلاقفا بزان والرماح وهجم الأعادي على الخيام وابن سعد صاح هجموا على حريم انذبح ليث الحريب أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين آمنا بالله صدق الله العلي العظيم الآية المباركة تتحدث عن عناصر الخطاب الإسلامي الخطاب الإسلامي يتألف من ثلاثة عناصر: العنصر الروحي والعنصر الثقافي والعنصر العقلي. كل خطاب يتألف من هذه العناصر الثلاثة فهو خطاب إسلامي. العنصر الروحي عبر عنه القرآن بقوله: يزكيهم، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. تهذيب الروح، تهذيب القيم، تهذيب الأخلاق عنصر أساس في الخطاب الإسلامي. هذا هو العنصر الروحي المعبر عنه بالتزكية، يزكيهم. والعنصر الثاني هو العنصر الثقافي الذي عبر عنه القرآن بقوله: ويعلمهم الكتاب. فإن بيان المضامين العامة للشريعة من خلال الكتاب الكريم يشكل العنصر الثقافي في الخطاب الإسلامي. والعنصر الثالث هو العنصر العقلي: يعلمهم الكتاب والحكمة. فإن المراد بالحكمة هو المنطق البرهاني، بمعنى أن الخطاب الإسلامي خطاب مبرهن، خطاب عقلاني، خطاب مبني على الأسس والبراهين العقلية. الخطاب الإسلامي ليس مبنيا على الرؤى والأحلام، وليس مبنيا على الاستشفافات والذوقيات والحدسيات. الخطاب الإسلامي مبني على المنطق العقلي، المنطق البرهاني، وهذا ما عبر عنه بالحكمة. إذن الخطاب المؤلف من هذه العناصر الثلاثة هو خطاب إسلامي. نجي الآن إحنا هذه الليلة نتحدث عن الخطاب الإسلامي في محورين. المحور الأول: انقسام الخطاب إلى ثابت ومتغير. إحنا نسمع هذا المصطلح أن الإسلام فيه ثابت ومتغير، فما هو الحد الفاصل بين الثابت وبين المتغير؟ الإسلام كشريعة يتضمن مصالح وقوانين. العنصر الثابت هو عنصر المصالح، والعنصر المتغير هو عنصر القانون. كيف؟ نجي إلى عنصر المصالح. الإسلام عندما شرع هذه القوانين وعندما جعل هذه الأحكام طبيعي لم يجعلها جزافا، لأن الجزاف قبيح، والقبيح لا يصدر من الحكيم تبارك وتعالى. إذن جميع القوانين شرعت وجعلت لكي تحفظ المصالح. ما هي المصالح؟ يعني المصالح الدائمة الثابتة. هناك مصالح دائمة وثابتة تحتاج إليها الإنسانية منذ يوم آدم إلى يوم القيامة. هذه المصالح الدائمة الثابتة التي يحتاج المجتمع البشري إليها، هذه المصالح تشكل العنصر الثابت في الشريعة الإسلامية. طبعا العقل البشري ما يقدر يصل إلى هذه المصالح بنفسه. ليش؟ لأن العقل البشري محدود، والمحدود لا يمكن أن يدرك الأمر الدائم المنسجم مع جميع الأزمنة ومع جميع المجتمعات ومع جميع الحضارات. إذن عندما نقول العنصر الثابت في الشريعة الإسلامية هي المصالح، لا نقصد بالمصالح المصالح التي يدركها العقل، عقل البشري محدود لا يمكن أن يدرك المصلحة الدائمة المنسجمة مع كل حضارة ومع كل زمن ومع كل مجتمع. إذن ما هو مقصودنا بالمصالح الدائمة؟ نقصد بالمصالح الدائمة ما أفصح القرآن والسنة عنها. مصالح التي أفصح القرآن والسنة عنها هي مصالح دائمة، تعتبر عنصر ثابت لا يتغير في الشريعة. أضرب لك أمثلة. مثلا القرآن عندما يتحدث عن آية الربا زين، فيقول فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. هذه مصلحة ثابتة، يريد أن يقول المصلحة التي اقتضت تحريم الربا هي دفع الظلم عن الإنسان. أنت عندما تأخذ الفائدة الربوية بلا جهد هذا ظلم. يعني أنا الآن مثلا البنك يقرضك زين، يقرضك 100,000 يأخذ عليك 110، طيب 10 هذه فائدة أخذت بلا جهد، يعني بدون بذل جهد بدون بذل عناء بدون تعب. أخذ الفائدة على الغير من دون جهد وعناء ظلم، هذا أمر ثابت، هذه مو شيء يتغير. المصلحة التي اقتضت تحريم الربا وهي الظلم، أي أخذ الفائدة بلا جهد بلا عناء، هذه المصلحة لا تتغير، هذا عنصر ثابت في الشريعة الإسلامية، لا تظلمون ولا تظلمون. زين؟ تجي لآية أخرى مثلا قوله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء، هذه مصلحة ثابتة. يعني الإسلام راعى في أحكامه أن لا تكون الثروة حكرا على الأغنياء، أن لا تكون الثروة حكرا على طبقة معينة من المجتمع. إذا صارت الثروة حكر على طبقة معينة أصبح المجتمع مجتمع طبقي، وهذا لابد من نبذه لابد من رفضه. إذن هذه مصلحة ثابتة كي لا يكون دولة، دائما الإسلام يلاحظ هالمصلحة، كي لا يكون دولة بين الأغنياء، هذه مصلحة ثابتة لا يرفع اليد عنها. أضرب لك مثال ثالث، مثلا قوله تبارك وتعالى إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ليش؟ أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه هالكلمة هذه أن تصيبوا قوما بجهالة تعبر عن مصلحة ثابتة. يعني شنو؟ يعني حرمة الإنسان، حرمة الإنسان خط أحمر لدى الشريعة، حرمة الإنسان مصلحة ثابتة لدى الشريعة لا تتجاوز، لا يرفع اليد عنها. من المصالح الدائمة الثابتة حرمة الإنسان، أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذن احنا عندنا مصالح ثابتة أفصح عنها القرآن أو السنة النبوية الشريفة، هذه المصالح الثابتة تعتبر عنصر ثابت في الشريعة لا يتغير. زين، نجي إلى العنصر المتغير. شنو العنصر المتغير؟ العنصر المتغير هو القانون. كيف؟ القانون قابل للتغير، لأن الهدف من القانون حفظ المصلحة. القانون ما إلى موضوعية، القانون هو مجرد صياغة لحفظ المصالح. القانون ما يؤسس مصلحة، القانون يحفظ المصلحة كما هو مذكور في علم القانون. فإذا تقرأ في علم القانون يقال لك القانون صياغة تحمي المصالح لأنها تؤسس مصالح، القانون الغرض منه أن يحمي المصالح البشرية. فبما أن الهدف من القانون حماية المصالح البشرية، إذن القانون ممكن أن يتغير إذا كانت المصلحة البشرية تقتضي تغيره، لأنه هو مجرد صياغة، فيمكن أن يتغير إذا اقتضت المصلحة البشرية العامة تغيره. شلون؟ ربما يجيك إنسان يقول لك لا، أكو أحكام ما تتغير. لا، ما في، كل حكم يتغير، كل حكم شرعي قابل لأن يتغير، ما في حكم شرعي ثابت 100%، لا، كل حكم شرعي فهو قابل لأن يتغير. أضرب لك أمثلة. يعني الآن أنت مثلا تجي إلى الصلاة تقول لا، الصلاة دي عمود الدين ما تتغير، وجوب الصلاة وجوب ثابت لا يتغير أبدا. زين؟ ولذلك ورد في بعض النصوص ولا تدع الصلاة على حال، وجوب الصلاة هذا ما يسقط، هذا عنصر ثابت. أقول لك لا، حتى وجوب الصلاة قد يسقط. شلون؟ خل أضرب لك أمثلة. المرأة الحائض مثلا، شو تقول أنت فيها؟ وبعد المرأة الحائض إنسان بالغ عاقل، لكن بمجرد أن تعرض عليها الدورة الشهرية يسقط عنها الصلاة، لا يجب عليها الصلاة لا أداء ولا قضاء. وبإذن صار وجوب الصلاة قابل للسقوط، قابل للتغير. الآن الإنسان الفاقد للطهورين، هذه مسألة فقهية خلافية، أنا أريد أشير كمثال. فاقد للطهورين يعني لا عند ماء ولا عند تراب، في زو هذا إنسان سجن في زنزانة، لا عند ماء أمامه يتوضأ به، ولا عنده تراب، ولا عنده حجر يتيمم به أبدا، مو مطلقا. سجن في زنزانة مثلا حديدية خشبية، بحيث ما عنده لا ماء ولا ما يتيمم به، شنو هذا حكمه؟ يلا طلع لي حكمه. وكثير من الفقهاء منهم السيد الخوي السيد السني يقولون لا يجب عليه أداء الصلاة، يجب عليه القضاء لكن لا يجب عليه الأداء. ما دام فاقدا للطهورين لا يجب عليه الأداء، لكنه يجب عليه القضاء. يعني لو حصل على طهور بعد ذلك تطهر وقضى صلاته التي فاتت منه. طيب إذن الصلاة مع أنها وجوب شرعي لعمود من أعمدة الدين، ولكنه قابل للتغير. أضرب لك مثال آخر. ربما إنسان يقول حرمة النفس المحترمة هذا حكم ما يتغير، يعني الشارع ما يفرط في حرمة النفس المحترمة. لا يتصور أن يأتي يوم يقول الإسلام يجوز قتل النفس المحترمة، هذا حكم ما يتغير، هذا حكم ثابت لا يتغير. لأن النفس المحترمة، نفس الإنسان المسلم مثلا، نفس محترمة، لا يتصور أن يقول الإسلام يوما من الأيام يجوز قتل النفس المحترمة، هذا شيء ما يتغير، حتى هذا الشيء يتغير. شلون؟ الفقهاء مثلا يذكرون في باب الجهاد إذا تترس المشركون بالمسلمين، يعني قامت معركة بين لنفترض اليهود صهاينة وبين المسلمين، فأخذ اليهود أسرى من المسلمين وتترسوا بهم، يعني وضعوهم في مقدمة الجيش، بحيث متى ما دافع المسلمون عن أنفسهم قتل هؤلاء الأسرى المسلمون. الحل شنو؟ الحل يقول فقهاؤنا إذا توقف النصر وحفظ بيضة الإسلام وحفظ الكيان الإسلامي على قتل هؤلاء الأسرى وإن كانوا مسلمين يقتلون، من أجل ماذا؟ من أجل حفظ بيضة الإسلام ومن أجل حفظ الكيان الإسلامي، لأن حرمة الكيان الإسلامي أشد وأهم من حرمة النفس المحترمة. يقدم هذا على هذا. إذن إحنا عندنا الأحكام الشرعية مرينة، القوانين الشرعية مرينة قابلة لأن تتغير. لماذا؟ لأن المهم حفظ المصلحة العامة. متى ما اقتضت المصلحة الإنسانية العامة أن يتغير القانون، أن تتغير الصياغة، فإن الصياغة تتغير، لأن الغرض من القانون حماية المصلحة، فإذا اقتضت المصلحة تغير القانون، القانون يتغير. فعندنا عنصر ثابت وهو المصلحة، وعندنا عنصر متغير وهو القانون الذي يتغير تبعا لما تقتضيه المصلحة العامة. وأنا ما أريد بعد أدخل في هذا البحث، لأن هذا بحث طويل، متى يتغير الحكم متى لا يتغير، هذا بحث مفصل. أريد أن أقول هناك عنصر ثابت وهناك عنصر متغير. عنصر الثابت هو المصالح العامة، العنصر المتغير هو القانون. زين، نجي الآن إلى المحور الثاني من حديثنا. صلوا على محمد وآل محمد. هناك مقالة كتبها بعض الباحثين الإسلاميين، هذه المقالة تركز على الخطاب الفقهي، أن الخطاب الفقهي المعاصر خطاب يعنى بالقشور ويهمل اللب. شلون؟ الفقه إلى عنصر شكلي وإلى عنصر جوهري. العنصر الشكلي هو الصياغة، العبارة، والعنصر الجوهري هي الأحكام الحقيقية. هذه المقالة تقول بأن الفقهاء يهتمون كثيرا بالعنصر الشكلي ويغفلون العنصر الجوهري للشريعة والعنصر الجوهري للدين. كيف؟ هناك ثلاثة عوامل تشكل العنصر الشكلي يهتم بها الفقهاء أكثر من اهتمامهم بالعنصر الجوهري. أنا أتكلم عن كل عامل ومناقشته. زين، العامل الأول عامل اللغة. اللغة عنصر شكلي، ليس المهم هو اللغة، المهم هو المضمون، بأي لغة كان. لكن الفقهاء يركزون على اللغة أكثر من تركيزهم على المضمون. شلون؟ يعني مثلا الفقهاء يقول لك عقد الزواج ما يصير إلا باللغة العربية. إذا تجيب عقد الزواج باللغة اللوتيانية مثلا، أو تجيب عقد الزواج مثلا باللغة الإنجليزية أو باللغة الفارسية، ما يصير. لابد أن يكون عقد النكاح باللغة العربية. طيب هذا تركيز على عنصر شكلي، شنو قيمة اللغة؟ هو المهم المضمون، مضمون الزواج واحد، صيغة باللغة العربية أو صيغة باللغة الإنجليزية، المضمون واحد، المعنى واحد. فالتركيز على اللغة اهتمام للعنصر الشكلي وإغفال للعنصر الجوهري. زين، هذا عامل من العوامل وهو عامل اللغة. أنا خل أعالج هذا العامل حتى لا يشرد ذهنك إلى أمور أخرى. زين، إحنا نناقش هذا العامل أولاً. نقول أولاً هذا العامل يلاحظ عليه النقض والحل. شلون النقض والحل؟ أما النقض، إحنا إذا نعتبر اللغة عنصر شكلي وما إليها قيمة، إذن خلاص بعد الصلاة أيضا شنو؟ باللغة العربية لازم شنو؟ لازم نقول يجوز لك أن تصلي باللغة الإنجليزية، لأنه المضمون واحد، مضمون الله أكبر واحد، مضمون الفاتحة واحد، مضمون سبحان ربي العظيم وبحمده واحد. المهم أن تؤدي هذا المضمون بأي لغة، إذن تجوز الصلاة باللغة العربية والصلاة أيضا شنو؟ باللغة الإنجليزية. زين؟ تجي مثلا إلى مسألة الذبح، الذبح يعتبر في حلية الذبيحة ذكر بسم الله عليها، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. زين، فيعتبر ذكر اسم الله على الذبيحة، نقول شنو اسم الله يعني غير لغة. إذن يجي واحد يمسك الذبيحة يقول بنعم خذاء ويتم الذبح ويأكل هذه الذبيحة، صير له لا. ما دامت اللغة لا قيمة لها والمهم هو المضمون، إذن أيضا تحل الذبيحة بأي لغة. زين، والقضية تمتد إلى القرآن نفسه. يعني إحنا ليش نعتبر القرآن هو هذا؟ يعني الكتاب المصوغ باللغة العربية من سورة البقرة إلى سورة الناس، ليش نعتبر هذا هو القرآن؟ المهم هو المضمون. إذن بالنتيجة لو صيغ هذا القرآن باللغة الأخرى باللغة الإنجليزية فهو أيضا قرآن. وتقدر أنت تهدي إلى الميت مثلا، تهدي للسورة باللغة الإنجليزية، ها؟ تقرأ السورة باللغة الإنجليزية ثم تقول أهدي ثواب ما قرأته من القرآن إلى روح فلان، لأن اللغة لا قيمة لها، المهم هو المضمون. هذا القرآن أيضا يصاغ بلغة أخرى ويهدى ثوابه إلى أرواح الموتى ويصلى به وإلى آخره. هذا هو النقد. يعني إحنا إذا فتحنا هذا الباب كثير من الأحكام الإسلامية نقتصر فيها على المضمون واللغة لا دور لها. وأما الحل، خلينا من مسألة عقد الزواج لأن هذه مسألة خلافية بين الفقهاء مو اتفاقية، يعني ليس الفقهاء مجمعين على أنه يعتبر في عقد الزواج أن يكون باللغة العربية، لا، ماكو إجماع، فقهاء مختلفون، بعض الفقهاء يجوز الزواج باللغة الأخرى، ماكو إجماع على هذا الحكم الفقهي. خلينا من هذا المثال نجي إلى الأمثلة التي هي متفق عليها، صلاة باللغة العربية، القرآن باللغة العربية، الذبح باللغة العربية. نجي لهذه الأمثلة المتفق عليها، ليش اللغة العربية؟ ليش هذه العنصرية لدى الإسلام لتعنصر للغة العربية ويصر على أن تكون اللغة العربية هي المقياس في الصلاة، في الذبح، في قراءة القرآن، في عدة من الأحكام، اللغة العربية ليش؟ هل أرجع لك إلى علم الاجتماع؟ علم الاجتماع يقول اللغة تعني الثقافة، اختلاف اللغة ليس اختلاف في اللفظ بل هو اختلاف في الثقافة، اختلاف اللغات يعني اختلاف ثقافي، مو اختلاف ألفاظ، مو اختلاف سطحي واختلاف قشري. الاختلاف بين اللغات اختلاف نابع من الاختلاف في الثقافة لا من الاختلاف في التلفظ. شلون؟ أنا أضرب لك مثال، تجي إلى مسألة النسبة، إذا تريد تنسب شيء لشيء، كيف العربي يتصور النسبة وكيف الفارسي أو اليوناني يتصور النسبة؟ الآن مثلا أريد أنسب، زين، أريد أنسب الخطابة لفلان، أريد أقول فلان خطيب، هذه نسبة. العربي كيف يتصور النسبة؟ يتصور النسبة جزئين، شخص وخطابة، فيقول فلان خطيب، مثلا محمد خطيب، محمد شاعر، يتصور النسبة شنو؟ ذات جزئين ويعبر عنها بجزئين كلمتين. بينما الفارسي إذا يريد يتصور النسبة ما يقدر يتصورها جزئين، صورها شنو؟ ثلاثة أجزاء. يقول لك عندك محمد هذا جزء، وعندك خطابة هذا جزء ثاني، وعندك رابط بينهما. شلون ترتبط الخطابة بمحمد؟ لازم في رابط، فيأتي برابط يربط هذا العنوان بهذا العنوان. يقول لك مثلا خطيباست عالماست، هذه أسشنو؟ أداة ربط بين هذين الجزئين. فإذا هو عقل ما يتصور النسبة ذات جزئين، يتصور النسبة شنو؟ ذات ثلاث أجزاء، موضوع ومحمول ورابط. هذا اختلاف ثقافي، هذا مو اختلاف لغوي. اللفظ مجرد معبر عن الثقافة، هي الثقافة العربية تفترض النسبة ذات جزئين، لذلك في مقام التعبير تكتفي بجزئين. هي الثقافة الفارسية تفترض النسبة ذات ثلاثة أجزاء، ولذلك تعبر عنها بثلاثة أجزاء. مسألة مو مسألة سطحية قشرية حتى نقول اختلاف اللغة هذا اختلاف سطحي قشري، لا، اختلاف اللغة يرجع إلى الاختلاف في الثقافة والاختلاف في التصور. لذلك الله تبارك وتعالى أراد أن يصوغ هذه التشريعات، لابد أن يصوغها بلغة، يعني ما يمكن هذه التشريعات توصل إلى البشرية إلا من خلال لغة. إذن الله عز وجل عندما أراد صياغة التشريعات لابد أن يختار لها لغة، فما هي اللغة الأقرب لمقصوده تبارك وتعالى؟ اللغة الأكثر دقة وتحديدا لمقاصده تبارك وتعالى اختار اللغة العربية. رأى تبارك وتعالى أن اللغة العربية أقرب لغة إلى بيان مقاصده، إلى بيان مضامينه، وأكثر دقة في تحديدها، فاختارها لأنها لسان المشرع النبي محمد. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. ما جاء اختيار اللغة العربية جزافا حتى تصير المسألة مسألة سطحية وشكلية وليست مسألة جوهرية. نجي إلى العامل الثاني. العامل الثاني عامل الصياغة. شلون عامل الصياغة؟ صاحب المقالة يقول شوف الفقهاء يهتموا بالصياغات ما يهتموا بالمعنى. مثلا إذا أنا أقول لك أقرضك 10,000 ريال زين عماني 10,500، هذا قرض ربوي حرام. بينما إذا أغير الصياغة أقول لا أبيعك، ما أقول أقرضك، أبيعك 10,000 ريال عماني زين نقدا، أبيعك وياها، أبيعك 10,000 ريال عماني نقدا مثلا 35,000 دولار يجوز. شنو اللي تغير؟ صار تغير؟ المضمون شنو؟ واحد، الأمر واحد، انت غيرت سميته بيع وسميته قرض، النتيجة واحدة، بالنتيجة أنت أخذت زيادة بلا مبرر، دفعت 10,000 أخذت في المقابل شنو؟ أخذت في المقابل 35,000 دولار، أخذت زيادة، جعلتها قرضا أو جعلتها بيعا؟ ايش معنى إذا كانت قرضا لا يجوز قرض ربوي، إذا حولتها إلى البيع بل جائز، هذا بيع، أحل الله البيع. وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع. ما قالوا في هالأمثلة، قالوا أهل الجاهلية اعترضوا في هالمثال، قال ايش معنى اذا تقول اقرضك عشرة بعشرة وخمسمائة حرام، واذا قال ابيعك عشرة بخمسة وثلاثين الف دولار حلال، وقالوا انما البيع مثل الربا، هذا مثله، واحل الله البيع وحرم الربا. اذا هذا تركيز على الصياغة، وإلا فالمضمون واحد، إذا هذا ظلم هذا ظلم، إذا هذا مفسدة هذا مفسدة، النتيجة واحدة، المضمون واحد، ليش تجوز هذه المعاملة وتحرم هذه المعاملة؟ التفت لي جيدا. طبعا هذا الإشكال ما يرد على جميع المدارس الفقهية، لأن في الفقه مدارس متعددة، عندنا مثلا مدرستان، مدرسة نسميها مدرسة مضمونية، زين، هذه المدرسة المضمونية زين تغلق هذا الباب، يعني احنا عندنا باب في الفقه يسمى باب الحيل الشرعية، حيل الشرعية يعني تغير صياغة مكان شنو صياغة، يسموها باب الحيل، اذا تريد نعلمك الحيل ما يخالف، زين، باب الحيل الشرعية، تغيير صياغة مكان صياغة، صياغة المحرمة تتحول إلى معاملة محللة بالتغيير، زين. بعض الفقهاء سد هذا الباب، قال باب الحيل هذا مسدود في الشريعة، لأن العبرة بالمضامين، العبرة بالنتائج، وليست العبرة بالصياغات والألفاظ والعبارات، مثل الإمام الخميني عند باب الحيل باب مسدود ما في مجال، العبرة بالنتائج، العبرة بالمضامين، وليست العبرة بالصياغات، إذن عند هذا التغيير حرام، ما يفرق تقول أقرضك عشرة بعشرة وكذا أو تقول أبيعك، الجميع عند معاملة محرمة، لا فرق بين المعاملتين في الحرمة، زين، هذه يسموها المدرسة المضمونية. عندنا مدرسة أخرى وهي المدرسة النصية اللي تجمد على النص وما ورد فيه، ومن أقطاب هذه المدرسة سيدنا الخوئي قدس سره، على ما ورد في النص، هذا ربا حرام، بس هذا بيع ولو كانت النتيجة واحدة، ولكن هذا بيع فيكون حلالا وهذا ربا فيكون حراما. ليش؟ يقول أنا أحتمل أن الشرع الشريف يجوز تغيير الصياغة من باب تقديم المصالح التسهيلية على المصالح شنو؟ الإلزامية. مو دائما الشارع يلزم يلزم، أحيانا الشارع يريد شنو؟ يسهل، أحيانا الشارع يريد أن يسهل على العباد. أنا أحتمل أن الشرع الشريف يجوز تغيير الصياغة، ليش؟ لأن هذا التغيير فيه تسهيل على الأمة، فيه تسهيل على المجتمع، فمحتمل أنه يجوز. هل أضرب لك أمثلة في تقديم المصالح، في تقديم المصالح التسهيلية على المصالح الإلزامية؟ هل أضرب لك مثال؟ يعني الآن مثلا في موارد العلم الإجمالي بوجود الميتة، يعني أنا الآن مثلا في مسقط، افترض أنا أعيش في مسقط، أدري أن هناك في مسقط في مطعم من المطاعم مثلا يبيع لحما غير مذكى، أدري بس أنا ما أعرف أيه، فأنا عندي علم إجمالي، لدي علم إجمالي بوجود لحم غير مذكى، بوجود لحم ميتة، عندي هذا العلم قطعا أكو، زين، لأجل هذا العلم هل يحرم كل اللحوم؟ واحد الشارع يقول مدام عندك علم بوجود ميتة، بوجود لحم غير مذكى، إذن حتى نجنب المكلف أن يقع في هذا اللحم المحرم، أن يقع في هذه المفسدة، حتى نجنب نقول له شنو؟ بعد لا تأكل من اللحم أصلا لأنك تعلم أن هناك لحما محرما، سير هذا دولا، الشارع يقول مو مهم حتى ولو علمت إجماله، تقديما لمصلحة التسهيل على مصلحة الإلزام. سوق المسلمين إمارة على التذكية، يد المسلم إمارة على التذكية. إذا أنت تدخل السوق شوف هذا اللحم يباع من قبل المسلمين، هذه السوق إمارة على أن اللحم مذكى. صحيح تحتمل أنه ميتة، لعل هذا اللحم هو اللحم الذي علمت بحرمته، ما يهم، سوق المسلمين إمارة على التذكية. أو أنا لا مسلم، دعاني وضع اللحم بين يدي وتصرف فيه تصرف المذكى، أكل منه أو أكل منه ابنه، زين، يد المسلم أيضا شنو؟ إمارة على التذكية. كيف؟ مع أني أعلم بوجود لحم محرم، لكن مع ذلك الشرع رخص لي في أن أجري إمارية سوق المسلمين وإمارية يد المسلم. ليش؟ هذا تقديم للمصلحة التسهيلية على المصلحة الإلزامية. أكو عندنا رواية صحيحة عن الصادق عليه السلام: إني لأدخل السوق وأشتري اللحم والسمن والجبن وما أظن كلهم يسمون، هؤلاء البربر وهؤلاء السود، أنا ما أظن كلهم يسمون عند الذبح، لكن مع ذلك أشتري. إني لأدخل السوق وأشتري اللحم والسمن والجبن وما أظن كلهم يسمون، هؤلاء البربر وهؤلاء السود. يعني الإمام جاي يقول الله رخص، فتح لنا الباب، نعتمد على سوق المسلمين أو نعتمد على يد المسلم كإمارة على التذكية، وإن كان لدينا علم إجمالي بوجود لحم محرم. هنا قدمت المصالح الترخيصية على المصالح الإلزامية. نعم، إذا علم إجمالي شبه محصورة، هذا يختلف عن العلم الإجمالي الأوسع. يعني مثلا عندك شارع، هذا الشارع فيه 5 مطاعم، أنت تعرف في هال5 المطاعم يوجد لحم محرم، مطعم من هالمطاعم الخمسة يوجد فيه لحم محرم، هذا يسموه علم إجمالي ذو شبهة محصورة، يعني محصورة في منطقة معينة في مكان معين. إذا صار علم إجمالي ذو شبهة محصورة، هنا يجتنب عن اللحم إلا أن تسأل المسلم الثقة فيجيبك. إذا سألت المسلم الثقة وأجابك بأن اللحم الذي بين يديه لحم مذكى، يعتمد على خبره. إذن فرق بين العلم الإجمالي الأوسع وبين العلم الإجمالي ذو الشبهة المحصورة. زين، إذن المسألة ليست مسألة اختلاف في الصياغات، وإنما المسألة اختلاف المدارس الفقهية، واختلاف المدارس الفقهية هو الذي أوجب أن يتجه بعض الفقهاء لهذه النقطة، بعض الفقهاء للنقطة الأخرى. أجل العامل الثالث والأخير، فإن أطلت عليكم صلوا على محمد وآل محمد. أنا عادة ما أطول، يعني ساعة ساعة، هذا مثله. العامل الثالث عامل التاريخ. صاحب هذه المقالة يقول: بعض الأحكام لم تكن أحكاما سماوية، وإنما هي ذات مناشئ تاريخية وأمضاها النبي صلى الله عليه وآله. مثلا شنو؟ مثلا كان دية الإنسان، الإنسان إذا قتل شقد ديته؟ كانت ديته 10 نياق. عبد المطلب جد النبي محمد اعتبر الدية 100 ناقة، قال 10 ما تكفي خلوها 100 ناقة. جاء النبي أمضى كلام جده، إذن هذا الحكم مو سماوي، هذا الحكم أخرجه عبد المطلب وقال دية القتيل 100 ناقة، والنبي أمضى كلام جده عبد المطلب. هذا ليس حكما سماويا، هذا حكم تاريخي جاء لمناشئ تاريخية. مثلا في الجاهلية إذا غزت قبيلة أخرى، طبعا القبيلة الغازية تأخذ شنو؟ الغنائم. الغنائم هذه وين تروح؟ ربع الغنيمة لمن؟ للقائد. القائد يأخذ الربع، ربع الغنيمة. ولذلك يقول الشاعر: لك المرباع منها والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. هذه كلها للقائد يأخذها. الإسلام جاء نفس الحكم ما غير، بس حول الربع إلى خمس. قال أنت إذا تغتنم غنيمة فالقائد له الخمس، وهو النبي محمد. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول. إذن نفس الحكم الجاهلي ما تغير، بس الحكم الجاهلي كان خلاه 25%، هذا خلاه 20%، حوله من الربع إلى الخمس. يعني هذا مو حكم سماوي. زين، تجي مثلا إلى دية القتيل خطأ. القتيل تارى يقتل عمد، تارى يقتل شبه عمد، تارى يقتل خطأ، هذه لها أحكام في الشرع المقدس. إذا قتل الإنسان خطأ زين، فعلى من قتله شنو؟ الدية. ما يقتل لأنه قتله خطأ. إذا قتله خطأ الدية عليه، من يتحمل الدية؟ من اللي يدفعها؟ ما يدفعها القاتل، تدفعها العاقلة يعني العشيرة، عشيرة القاتل تدفع الدية. دية القتل الخطأ تتحملها العاقلة، يعني تتحملها العشيرة، عشيرة القاتل. زين، قل لك هذا حكم شنو ربطه بالإسلام؟ شنو ربطه بالسماء؟ هذا حكم يرتبط بالعادات العربية، يعني العادات العربية هي عادات شنو؟ عشائرية قبائلية. لذلك يقول لك إذا هذا قتل يكون تفزع إلى قبيلته زين، وتدفع عنا الدية. والإسلام جاء أمضى هذا الحكم العشائري، وإلا المجتمعات الغربية ما فيها عشائر، يعني المجتمعات الغربية ما عندها عشيرة وقبيلة. فهل هذا الحكم عممه إلى المجتمعات الغربية؟ يعني واحد في لوس أنجلوس قتل واحد خطأ زين، نقول له يلا جيب عشيرك خلا تفزع إليك ويدفع هذه الدية. كيف نعمم هذا الحكم لمجتمعات لا تعيش العادات العشائرية والقبائلية؟ إذن الفقهاء يركزون على أحكام ليست لها أصول سماوية بل لها أصول تاريخية، فلذلك يجب حذف هذه الأحكام في الظروف المعاصرة. ليش؟ لأن هي أحكام تاريخية انتهت مع تاريخها. زين، هذه أيضا خطأ، هذه المعلومات خطأ. ليش؟ نجي أولا إلى ما صنعه عبد المطلب. عبد المطلب عندما قال دية القتيل 100 ناقة، ترى عبد المطلب مو إنسان عادي. إحنا نختلف مع بعض المذاهب الإسلامية، بعض المذاهب الإسلامية تعتبر عبد المطلب إنسان عادي، كان مشرك مثل غيره. إحنا لا، إحنا المذهب الإمامي نستند إلى روايات عن أهل البيت عليهم السلام أن عبد المطلب كان حنيفيا على ملة إبراهيم الخليل، وأنه ما سجد لصنم قط، وأنه إنسان عظيم عند الله تبارك وتعالى عبد المطلب. ولذلك دحر جيش إبرهة، دحر جيش إبرهة الحبشي ببركة شنو؟ ببركة دعاء عبد المطلب. عبد المطلب مو إنسان عادي. متى نحاك الدهر بالأمر العطب اقسم على الله بعبد المطلب. وصي عيسى وأمين شره على عموم نهيه وأمره، وكونه جدا لسيد الرسل أعظم بذا فخرا، فما شئت فقل فيه التقى النوران منه افترقا، أعظم بذاك الافتراق واللقى، نور لعبد الله نور المرسل، وفي أبي طالب نور لعلي. أبو طالب عبد المطلب مجمع النورين، تق فيه النور نوران ثم افترقا منه، نور انحدر في أبي طالب فتولد منه علي بن أبي طالب وذريته الطاهرة، ونور في عبد الله فتولد منه النبي محمد. لذلك عدنا في الرواية أن عبد المطلب عندما قال 100 ناقة مو من رأسه، عندما قال 100 ناقة كان يحكي عن ملة إبراهيم الخليل. عبد المطلب عندما قال لأهل الجاهلية دية القتيل 100 ناقة يعني أن هذا الحكم من ملة إبراهيم الخليل، أن دية القتل 100 ناقة. فالنبي أمضاه مو أمضى لأنه حكم بشري، أمضى لأنه شنو؟ لأنه من امتدادات ملة إبراهيم الخليل، امتدادات شريعة سماوية. تجي مثلا إلى مسألة الخمس، هذا واجد مغالطة في الجاهلية. إذا غزت قبيلة قبيلة القائد له الربع، صحيح، لكن الإسلام كان يرى الخمس مو لشخص القائد، الخمس للمنصب، لمنصب الإمامة، ولهذا ما يورث. يعني النبي صلى الله عليه وآله إذا حصل على الخمس، هذا الخمس ما يورث، ما ينتقل من النبي لورثته، لا، لأن الخمس ملك لهذا المنصب، ملك لهذا الموقع، ألا وهو موقع الرسالة. فلهذا الملك الخمس ليس ملكا للشخص حتى ينتقل بالميراث كما كان في الجاهلية الربع ملك للقائد، لا، بل الخمس ملك للمنصب. يقسم سهمين، سهم يصرف على فقراء المسلمين، وسهم يصرف على فقراء الهاشميين، وليس ملكا لشخصه حتى ينتقل منه بالميراث إلى غيره. فافترق هذا عن الحكم الجاهلي، ولا مجال لقياس هذا على هذا. وأما دية القتيل خطأ، وأختم بذلك، دية القتيل خطأ زين تتحملها العاقلة. طبعا هذا إذا عند عاقلة، بعد ما عند عاقلة بعد شنو؟ يعني احنا عندما نقول القاتل وطلع بالسيارة يريد يلف بالسيارة، جاء شخص صدفة اتفاقا، جاء شخص طلع مات، ضربت السيارة مات، هذا قتل خطئي، ده ما يقتل. زين، إذا هذا القاتل له عشيرة هو تتحمل العشيرة، إذا ما إلى عشيرة هو يتحملها مفردا. فعندما يقال دية القتل خطأ تحملها العاقلة، يعني العشيرة، هذا إذا كانت له عشيرة. والهدف من هذا، ليش الإسلام يجعل هذا الحكم؟ الهدف منه تقوية صلة الرحم، هذا هو الهدف. ما إلى معنى نقول والله هذا الحكم يختص بالعرب لأنها هي اللي تعيش نظام القبائل وما يسري في الأحكام وما يسري للمجتمعات الغربية، لا، حكم يسري حتى للمجتمعات الغربية والشرقية، لأن الهدف من هذا الحكم صلة الرحم، تقوية صلة الرحم. هذا القاتل ما قتل متعمدا، قتل خطأ، فمن أجل تقوية صلة الرحم وتقوية الروابط بين الأرحام فرضت الدية على أن تتحملها العشيرة والأرحام. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ الرحم مسألة مهمة في الشريعة. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وورد عن النبي محمد صلة الرحم تنسئ الآجال، يعني تطول الأعمار، تنسئ الآجال وتعمر الديار وتكثر البركة وتنمي الأموال وتزكي الأعمال. وورد عنه صلى الله عليه وآله صل الرحم ولو بشربة ماء، فإن للرحم لسانا طلق ذلق يوم القيامة يقول يا رب صل من وصلني واقطع من قطعني. صلة الرحم أمر ضروري ركز عليه الدين، ركز عليه الأئمة الطاهرون صلوات الله عليهم أجمعين. وقطيعة الرحم من الكبائر، الكبائر الموبقة لدخول النار. وقاطع الرحم فإني وجدته ملعونا في كتاب الله. إذن صلة الرحم أمر ضروري، لذلك تشوف الأئمة يركزون عليها. الإمام الحسين عليه السلام يقول لعمر بن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. ابن سعد قطع الرحم، كان عمر بن سعد ابن خالة علي الأكبر، هو وعلي الأكبر أبناء خالة، وكان قريب من بيت الإمام علي، ولعله دخل هذا البيت سنين طويلة وعرف أجواء هذا البيت الطاهر. لكن الشقاء، شقاء النفسي قاده إلى هذه الجريمة الخطيرة وقطع الرحم، يعني قطع الصلة بينه وبين البيت العلوي. يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. من هو المختار الثقفي؟ المختار الثقفي من بني ثقيف، بنو ثقيف هم أهل عمر بن سعد أيضا، يعني المختار الثقفي مع عمر بن سعد من عشيرة واحدة، لكن الله سلط المختار على عمر بن سعد فذبحه على فراشه. قطع الله رحمك كما قطعت رحمي، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك. وصمم عمر بن سعد على تلك الجريمة النكراء، ورغم أن الحسين وعظ، الحسين زجر، أبدا أبدا ما تغير موقفه، إصرار على تلك الجريمة. ولهذا هو اللي بدأ المعركة، عمر بن سعد هو اللي بدأ، أخذ السهم ورمى به طرف الخيام وقال اشهدوا لي عند الأمير أنا أول من رمى خيام الحسين عليه السلام. وكان يريد يؤكد على هذه النقطة أن يحصل على الصلة والجوائز من يزيد بن معاوية، لكنه لم يحصل على شيء من ذلك. وصمم على تلك المجزرة الشنيعة، وقفت العقيلة زينب ونظرت إلى الجسد المسلم الصريع، جسد على الثرى يموج في بحر من الدم. وأقبلت النساء والأطفال والأيتام، تدري أطفال يرون أباهم صريعا على الأرض، يقول الكعبي فواحدة تحنو عليه تضمه وأخرى تفديه وأخرى تقبل وأخرى بفيض النحر تصبغ شعرها وأخرى عليه بالرداء تظلل. وأخرى على خوف تلوذ بجنبه، وأخرى لما قد نالها ليس تعقله. أما العقيلة زينب فوقفت على جسده ونادت: يا ابن سعد، أما فيكم مسلم؟ أما فيكم مسلم يجهز هذا الجسد العريان؟ قال لها: يا ابنة علي، أبعد الأطفال واليتامى عن جسده. صارت كلما رفعت يتيمة سقطت أخرى، كلما أبعدت طفلا كبت عليه أخرى، إلى أن أبعدت اليتامى، أبعدت الأطفال، وقفت بأبي وأمي تنظر ترمق كيف يشيع جسد الحسين، كيف يجهز جسد الحسين. وإذا بعشر من خيول الأعوجية تنعلت بالحديد، ونادى المنادي: يا خيل الله اركبي ووطئي صدر الحسين. ما وعت العقيلة زينب، هي لحظات ما وعت العقيلة إلا والعظام تتطاير يمينا شمالا. تصور انت 10 خيول، 10 خيول تصعد على صدر إنسان، شو يصير في صدر هذا الإنسان؟ ما وعت إلا والعظام تتطاير والضلوع تتناثر يمينا شمالا، وقد تقطع صدره رب رب. الله أكبر، ساعد الله قلبها. إيش عندها تسوي؟ إيش عندها من حيلة؟ يقول بعض الرواة: فارتمت عليه وجعلت عباءتها تحت صدره وصارت تلم عظامه. ما بقى من العزيز الحبيب إلا هالعظام، ها ما بقى من الحبيب العزيز إلا هذه الضلوع، صارت تجمعها على عباءتها وتنادي: أحمى الضائعات. توجهت إلى جهة المدينة إلى جدها رسول الله: جد يا رسول الله، صلى عليك مليك السماء، هذا حسين بالعراء محزوز الرأس من القفا، مسلوب العمامة والردى، فإلى الله المشتكى. ويا جد، مات ما حد وقف دونه يا ولا نغار غمض له عيونه، غمض له يا يعالج يعالج بالشمس من خطف لونه. ما غسلوه ولا لفوه في كفن. يا الله، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، اللهم بحق محمد وآل محمد، اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات، خصوصا المرضى المنظورين. يا الله، اللهم اشفهم وعافهم واخذ حوائجنا وحوائج المؤمنين والمؤمنات، خصوصا الذين ما زال عندهم امتحانات من أبنائنا، اللهم وفقهم في امتحاناتهم وأنجحهم يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات. مالك يوم الدين.